ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الآية فيها دليل على أن الكتاب وهو القرآن الذي أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنزله بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الذي بين يديه هو التوراة والإنجيل وما سبقه من كتب الله عز وجل. هذا القرآن مصدق للكتب السابقة ومهيمنا عليه، يعني أن ما فيها نسخ فيه وفيه زيادة، وفيه زيادة، وقد يكون معنى مهيمنا عليه أي هو المصدق الحاكم لما اشتبه من المعنى فيما سبق، ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم الضمير يعود على اليهود والنصارى أهل الكتاب. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني قد يكذبون بسبب الهوى، مثل قضية الزاني المحصن لما زنى كان في التوراة حكم الرجم، يعني كان في التوراة حكم الرجم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطمعون أن يحكم بغير ما في التوراة، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حكمه في التوراة، فكأنهم جحدوا وأتوا بالتوراة فغطاها غطى الآية في التوراة قارئهم، الشيخ والشيخة إذا زنيا إلى آخر، كما نزلت في القرآن فارجموهما البتة. وعبد الله بن سلام من اليهود لكنه أسلم وحاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارفع يدك، قال لليهود الذي غطى آية الرجم في التوراة ارفع يدك، فإذا هي تلوح، فإذا هي تلوح. هم أرادوا، لأنه سألهم قالوا نحن نحمم وجهه نسوده ونركبه على حمار مقلوبا ونشهر به، يعني جحدوا الحكم. فأنزل الله عز وجل مثل قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وما أنزل الله في القرآن الكريم حتى وإن لم يكن في التوراة فما في القرآن هو الحق وهو الناسخ لجميع ما سبق. قال وجعل الإيمان بهم، يعني بالرسل، متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، يعني يؤمن برسول ويكفر برسول، هذا كافر على الإطلاق. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو زعم أنه يؤمن بموسى وعيسى والرسل من قبلهم، لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء وكفر بجنس النبوة، فإن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثل نبوة موسى ومثل نبوة عيسى ومثل نبوة الأنبياء. ولهذا قال ورقة بن نوفل لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قصة الملك الذي جاءه بالغار وما نزل به من سورة اقرأ، قال هذا الناموس الذي نزل على موسى أو الذي كان يأتي موسى، يعني عرف جنس النبوة واستدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بجنس النبوة، وجنسها واحد لا نفرق بين أحد من رسله. أما خديجة رضي الله عنها فاستدلت على صدقه بمسلكه الشخصي لما جاء وقال خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وكذا وكذا من الصفات الحميدة، فاستدلت بالمسلك الشخصي على صدقه، المسلك الشخصي دليل. وكذلك ما يأتي به من الحق يعني هو دليل، فالاستدلال أحيانا يكون بالمسلك الشخصي وأحيانا يكون بما يحمله هذا الشخص، يعني هل هو حق أو باطل، الباطل معروف والحق معروف. فورق بن نوفل استدل بجنس النبوة، استدل بجنس النبوة، وأن ما نزل على محمد هو ما نزل على موسى تماما، وشهد له بالنبوة وبالصدق. وخديجة استدلت على المسلك الشخصي، ما عرفت منه إلا الصفات الكريمة، ومن كانت صفاته كريمة فلن يتسلط عليه الشيطان. ولما قال خشيت على نفسي يعني تخبطني شيطان وكذا، قالت كلا، الشيطان لا ينزلون على من كانت هذه صفاته، على من كان صادقا يصل الرحم ويحمل الكل ويغيث الملهوف ويصدق الحديث، ما تتنزل عليه الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، ورسول الله صادق وأمين ليس أفاكا ولا أثيما، فلا يتنزل عليه الشيطان. شوف قوة فراسة أم المؤمنين رضي الله عنها، قوة معرفتها ويعني عقلها رضي الله عنها، ولهذا كم هي من النساء اللاتي كملنا رضي الله عنها، مريم بنت عمران وخديجة وآسية، أي نعم، امرأة فرعون وفاطمة. جعل الإيمان بهم يعني بالرسل متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مثل مسلك من يتنازل عن شيء من الإسلام ليقرب يعني من غير المسلمين حتى يقبلوه، يا أخي لا تصور، يريد أن يتخذ بين ذلك وبين ذلك سبيل، هذا عمل المنافقين هم الكافرون حقا، ويزعم أنه يريد الإصلاح، ليس إصلاح، يعني من يريدون الإصلاح بالتنازل عن شيء من الدين من الإسلام وهو ثابت، هؤلاء نسأل الله السلامة ليسوا على حق. نعم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا، قال الله لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قولوا، قال لنا يعني معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، صحف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى التوراة وعيسى الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني غرضهم الشقاق، ليس غرضهم اتباع الحق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما. ولا مؤمنا، يعني المقصود البلوغ، ولا يشترط الفهم الدقيق، لا يشترط فهم الاهتداء، ولكن فهم الحجة التي تقوم على فهمها. أبو جهل فهم، علم أنه لا إله إلا الله، علم أبي جهل قامت به الحجة عليه، لكن فهم أبي بكر فهم الاهتداء، فهم زائد وهو فهم الهداية، فهم الاهتداء. لا يشترط فهم أبي بكر وعمر، وإنما نشترط فهم أبي جهل فقط. أبو جهل فهم أنه لا إله إلا الله، لكنه استكبر، هو وأصحابه، هو ومن معه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهمين، قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، ما قالوها، لأن معنى قولهم إياها خلع لجميع الأوثان، بخلاف من يزعم في الوقت الحاضر أنه من المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو أصحاب القبور ويذبح لهم ويعبد غير الله، الله المستعان. ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قبحا لمن أبو جهل وأمثاله أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، الله المستعان. يعني الحاصل أن الفهم أو البلوغ هو معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فهم الاهتداء، فهم الهداية، فهم أبي بكر وعمر، هم الله امتن عليهم بفهم زائد وهو فهم الهداية، فهم الاهتداء. أما يعني فهم العلم فقد فهمه أبو جهل وفهمه أبو طالب وفهمه أبو فهمه المشركون، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا هذا. أجعل الآلهة، ردوا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذا يدل على أنهم فهموا. إيه نعم، الله المستعان. نعم، من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا، وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. إذا لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، استكبروا، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس. نعم، وهم يعني حميتهم وهواهم نعم لبيت المقدس، وإن كانوا لا يقدسونه لله ولكن يقدسونه قومية، تقديس عصبية. ولذا لما حولت القبلة إلى الكعبة زعموا أن الدولة للعرب وحسدوه، فقالوا لا نحج، استنكاف واستكبار، فكفروا. نعم، قالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر، لما الذي لا يحج فقد كفر، ليجحد وجوب الحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شفت هذه الآية؟ نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنزل الله بعدها قالوا نحن مسلمون، أنزل الله بعدها إذا كنتم مسلمين فتتبعون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عندئذ يعني استنكفوا واستكبروا فقالوا لا نحج، إسلام بلا حج، يعني بجحد الحج وبجحد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا دليل على أن من جحد وجوب الحج فهو كافر بالإجماع، ومن لم يحج وهو مقتدر فهو على خطر. لهذا عمر هم أن يبعث بعوثا فمن وجده قادرا ولم يحج الفريضة يضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. قال فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، بالحج الأكبر أتم الله الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال شيخ الإسلام وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، قال تنازع الناس في هذه المسألة في من تقدم، شوف كلمة تقدم حط تحت خط، في من تقدم من أمة موسى وعيسى، يعني ليسوا المعاصرين الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هؤلاء كفار، لكن في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ قال شيخ الإسلام: هذا نزاع لفظي، يعني ليس نزاع حقيقي معنوي. ليش نزاع لفظي؟ قال: فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام بالمعنى الخاص الذي نزل على محمد طبعا لم يدركوه. أي نعم. ومن مات قبل بعثة النبي وهو على دين موسى ودين عيسى وهو على دين، فهو لا شك أنه مسلم وإلى الجنة. نعم. قال: فإن الإسلام الخاص ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق، الإسلام اليوم عند الإطلاق يعني في يوم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من زمن، إذا أطلقت الإسلام فإنما يتناول الإسلام الخاص ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. فإذا كان اليهود متبعين لموسى فهم مسلمون، لكن الواقع أنهم حرفوا وبدلوا ولم يتبعوا غالبهم موسى. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لو كانوا متبعين بعد بعثة عيسى، لو كانوا متبعين لموسى لآمنوا بعيسى، ومن آمن بعيسى، من كان متبعا لعيسى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فحقيقة دعوة الرسل واحدة، حقيقة دعوة، أصل دعوة الرسل واحدة، الإسلام، دعوة إلى الإسلام. وأول الرسل يبشر بآخرهم، وآخرهم يعني أول الرسل يبشر بآخر الرسل ويؤمن به، وآخرهم يصدق أولهم ويؤمن به، لآخر الرسل لا نبي بعده لكن يصدق بالأولين ويؤمن به. والإيمان بالأنبياء وبالرسل متلازم، من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. نعم. وقد ذكر المفسرون أن اليهود والنصارى لما ادعوا الإسلام أنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالاستسلام لله تعالى لا يتم إلا بالإقرار بما لله تعالى على عباده، ومن ذلك الحج. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أصل الإسلام ورأسه وأصله شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله، لأن من لم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادة لا إله إلا الله مجردة بدون شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا اعتبرت شهادة واحدة بشطرين: الشطر الأول شهادة لا إله إلا الله، والشطر الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. ولا يصح شطر إلا بالآخر، لا يصح أحدهما إلا بالآخر، لا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. فهي شهادة واحدة، هي الركن الأول، ركن واحد، وهي الأساس. معنى الأساس: ما تصح عبادة إلا بالشهادة. ما تصح صلاة، ما تصح زكاة، ما يصح صيام، ما يصح حج، ما يصح أي قربة إلا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الجمعيات الخيرية إذا كانت يعني في وسط كفار لا تقبل منهم صدقاتهم ولا تقبل منهم يعني اتجاهاتهم الخيرية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله. فالإسلام شرط في صحة العبادة، الإسلام شرط في صحة العبادة، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه دليل على أن الرسالة عمت كل أمة. ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه خلاصة الرسالة، أن اعبدوا الله افردوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. والعبادة هي ما تضمنت الأركان، أركان التعبد القلبي: الحب والخوف والرجاء، تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. فأي قربة لا تتضمن أركان التعبد القلبي لا تعتبر عبادة، لا تعد عبادة. يعني قد يطيع الإنسان متسلطا بمعصية الله، نقول عاصي، نقول عاصي إذا لم يكن مكره، إذا لم يكن مكره نقول عاصي. لكن هل أركان التعبد القلبي يعني وجدت في طاعته لهذا المتسلط؟ لا، قد يطيعه في المعصية وهو يكرهه وهو يبغضه، لا يحبه ولا يرجوه ولا إلا أنه يخاف فقط. إذن الأركان ما تمت. فهذا الفعل نعم إذا كان له فيه اختيار فهو عاصي بقدر اختياره، وإذا لم يكن له اختيار مكره، فعلى كل حال المكره أي نعم يرفع عنه الإثم. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. أين؟ وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أنا لما مثلت يعني بذكر المعصية وأنها ليست عبادة، يعني ليست شركا، يعني بعض الناس الشرك طبعا معصية أكبر المعاصي، لكن لا يفرق بين الشرك وبين المعصية التي دون الشرك. لهذا أوردت هذا حتى يكون هناك فرق بين المعصية التي هي معصية وليست شركا، هي مخالفة أمر الله عز وجل، مخالفة ما شرعه الله عز وجل من غير أن يتوفر فيها في هذه المخالفة أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف لهذا المتسلط. وإنما الحب والرجاء والخوف هو لله تعالى. طيب يأتي واحد مبتدع ويقول: أنا أعبد الله بعبادة من عندي ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توفرت فيها أركان التعبد القلبي، فهل تكون عبادة؟ نقول لا، لأنك لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. ك فكأنك تزعم بأنك كملت أو تزعم بأن النبي قصر في بيان طريق الجنة وفي بيان ما يجب لله تعالى، وأن ما ابتدعته من طريق أفضل من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينتقض عليك أركان التعبد القلبي. نعم، لو كنت تحب الله وتخافه وترجوه لاتبعت رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف كيف دخل الركن التعبد وهو حب الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، آية الامتحان، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من هذا نخلص إلى أن من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حقق أركان التعبد القلبي في عبادته، لكن هو يحب البدعة، يحب هواه، يحب الذين قلدهم في هذه البدعة، ولا يحب الله. لو كان يحب الله لاتبع رسول الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى عن الخليل، عن الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، دليل على أنهم يعبدون أصنامهم ويعبدون الله، فشجب كل الأصنام إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا أيضا دليل توحيد العبادة. وقال تعالى عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه البراءة المنجية ما فيها مجاملة. أين لقد كانت لكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ما في مصالحة، ما في رشوة، ما فيه مجاملة، أي نعم، ما في حل وسط، بل لابد من البراءة من الشرك وأهله. ما يكفي أنك تتخلص أنت من الشرك ولا تتبرأ من المشركين، لابد أن تتبرأ من المشركين وتعلن البراءة وتعلن عداوتهم بحسب استطاعتك، بحسب استطاعتك. إذا لم تستطع فزايلهم، أبعد عنهم. نعم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، غاية، غاية هذه العداوة إذا آمنوا بالله وحده انقطعت خلاص. نعم، فإخوانكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر سبحانه الرسل كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية المطلوبة اعبدوا الله، البرهان ما لكم من إله غيره. أي نعم، هذا حق. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فاعتزلوهم وعووا إلى الكهف، زايلوهم. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه، آية 48 نعم، وآية 116 من سورة النساء، آية 48 من سورة النساء وآية 116 من سورة النساء، والختام مختلف، ختام ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي نعم، ونعم، وختام الآية الأخرى يختلف عن هذه، عن الختام، عن ختام الآية الأولى. قال وقد بينا في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان، هذا أصل الشرك، الشرك بالشيطان. والشرك بالشيطان يتطور، يعني ربما فيما مضى يأمرهم الشيطان بعبادة اللات والعزة ويتكلم على، يعني يتكلم من خلف هذه الأصنام والقبور وكذا، لكن في العصر الحاضر ربما يختبئ في الصنم العصري الذهني وهو ما يسمى بالديمقراطية الغربية، حكم الشعب بالشعب للشعب، فالسلطة التشريعية للشعب من الشعب، والسلطة القضائية من الشعب، والسلطة التنفيذية من الشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. أين الله؟ أين سلطان الله؟ أين شرع الله؟ شوفوا كيف؟ أي نعم، كيف يعني الشيطان، هو الشيطان من خلف هذا الوثن. الوثن ما هو ضروري يكون شيء ماثل، قد يكون فكرة باطلة، فكرة باطلة مثل القومية الذي ينصر قومه على الباطل، ومثل يعني من يبذل أو يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل للمغنم أو يقاتل رياء، كل ذلك وثنية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة في الصف ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ كم هي هذه؟ أربعة أوثان، لكن أوثان ذهنية. يقاتل شجاعة يريد أن يقال شجاع، يقاتل للمغنم يريد المغنم، ما يريد شيء آخر، تاجر حرب، يقاتل رياء ليرى الناس أنه مكانه حتى لا يفتقدوه ويقول أين غبت عن قومك، أين، وهكذا أربعة أشياء. أي ذلك في سبيل الله؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل الله؟ كل هذه الأربعة أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد يقاتل ليحمي وطن المسلمين بهذه النية حتى يعبد الله في هذا الوطن وحده، فهو في سبيل الله. قد ينصر إخوانه المسلمين لإعلاء كلمة الله. على كل حال إنما الأعمال بالنيات، ولهذا يعني لم يشجبها نهائيا، ولكن ذكر الأصل وهو أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي وحد الله، فهو في سبيل الله. أين أما غيره فليس نعم له إلا ما نوى. اللهم صل وسلم على رسوله. صبر شوي بس. نعم، الله ذكر الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. ما دام من أصل الشرك الشرك بالشيطان، الشيطان يتطور مع الناس في تطور مجتمعاتهم وأفكارهم، وكل عصر يأتيهم يعني بلون. أي نعم، كما مثلت لكم. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما قال عدي بن أبي حاتم يا رسول الله، وكان قد تنصر، إنا لسنا نعبدهم، حينما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول لسنا نعبده، قال أليس يحلون الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال تلك إذن عباد، يعني السلطة التشريعية أعطيتموها، أعطيتوهم السلطة التشريعية وهي لله، إذن هي هذه عبادتهم. فالسلطة التشريعية في الديمقراطية للشعب. أي نعم، إذن هذه عبادة الشعب. ثم من هم الشعب؟ يعني كما يعني يقول بعض المفكرين إن يعني العقل الجماعي لا وجود له، يعني الغوغاء، وهؤلاء عادة المظاهرات والغوغاء ينزع منهم العقل، تصير فوضى. وفي دليل من الحديث أن جارية يعني يرجمها الناس في عهد في من قبلنا، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من قبلنا أن جارية يرجمها الناس يقولون لها زنيت سرقت، وامرأة ترضع صبيها فتنظر إليها وتقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، فيترك الثدي، الرضيع يترك الثدي وينظر إلى الجارية ويقول اللهم اجعلني مثلها، نطق في المهد، هو أحد الذين نطقوا في المهد، الذين نطقوا في المهد عيسى، وهذا أيضا من الذين نطقوا في المهد. ثم جاء رجل له موكب وله يعني بزة وله منظر وله جاه، والناس يتفاوتون عنه ويتيحون له الطريق، فأعجبت به الأم وقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي ونظر إليه قال اللهم لا تجعلني مثله. عندئذ قالت له ويحك، يعني ما أدري ما شأنك، أرجعت الخطاب إلى ابنها، قالت تلك مظلومة، جارية مظلومة، قالوا زنيت ولم تزني، قالوا سرقت ولم تسرق. الشاهد من هذا أن يعني التفاف الناس أو إقبال الناس ليس دليل على الحق. وهذا الذي له موكب وله أتباع ما يدل على أنه مقبول عند الله عز وجل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحق لا يقاس بكثرة الأصوات، إنما الحق

صرفها لله عز وجل وحده توحيد وإيمان. وقد أخبر الله عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، ومع هذا الإقرار أشركوا، هم مشركون لأنهم أشركوا في العبادة، أشركوا في فعلهم التعبدي، أما في العقيدة فهم يقرون بأن الله هو الخالق لا خالق معه. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالربوبية ويشركون في فعلهم التعبدي في الألوهية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا أحسن الله إلينا وإليه وإلى الجميع، يقول إيه ما أدري، نرجو توضيح الفرق بين فهم العلم وفهم الاهتداء. مثلتنا ما أدري شو قلت تمثيل بمسألة، مثلت أبو جهل فهم معنى لا إله إلا الله، وأيضا في قرارة نفسه يعلم أن النبي صادق، لكن هذا العلم يعني عانده لم يمتثل بموجبه. أما فهم الاهتداء فلما علم أبو بكر بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، هذا العلم قاده إلى التصديق، فهذا فهم الاهتداء. فهم الاهتداء هو الفهم الذي يلزم صاحبه بأن ينقاد، أما الفهم الذي تقوم به عليه الحجة فهو يفهم الحق ولكنه يعاند يجحده، نعم يصده الكبر يصده الحسد، مثل أبو جهل صده الحسد، قال كنا ونحن وبنو عبد مناف يعني كفرسي رهان، حتى إذا وصلنا حصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فأين لنا هذا. فالمسألة مسألة يعني منافسة، كيف كبر وعناد، هو فاهم، هو فاهم، هذا فهم الفهم العلم الذي قامت به الحجة. لكن فهم الاهتداء هو الفهم الذي يلزم صاحبه أن ينقاد، أي نعم، هذا هو فهم الاهتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ما يريد الحق كأنما يصعد في السماء. واضح القرآن؟ نعم الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إيه هذا يقول أحد أقربائي صوفي وهو دكتور في الشريعة في جامعة الأزهر، أعطيته كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية بشروحاتها فردهما علي فكيف أتعامل معه وكيف أدعوه إلى السنة بطريقة صحيحة؟ تواضع معه وابحث معه في مذهبه. قل أنا بستفيد منك، قل أنا بستفيد منك، يعني اسأله عن عقيدته ثم بين له فساد عقيدته، حتى إذا سحبت البساط من تحت قدميه يريد منك البديل أعطه كتاب التوحيد. أما تعطيه كتاب التوحيد شرح العقيدة الواسطية وقد استحكمت به بدعته ما نقبتها عليه، هذا استحكمت به البدعة والشبهات فكبلته وجعلته لا يسمع ولا يبصر. بمجرد ما يسمع كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلاص يعني على قلبه ران والعياذ بالله. واسأل الله أن يهديه، اسأل الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. نعم، هذا الذي يرد التوحيد ويرد، لا شك أنه قد استحكمت به بدعته، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقولون صاحب البدعة لا يتوب. ليش؟ لأنه يرى بدعته قربة، فكيف يتوب من شيء يرى أنه قربة؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يرى حسن ويترك؟ لا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيا أخي حاول أن تناقش، إن استطعت أن تدخل إلى يعني أو تزيح الشبه عنه وتعطيه حوى يقبل منك فبها، ما استطعت فعلى كل حال اسأل الله أن يهديه وأعرض عنه، لا يغمسك في بدعته. اي نعم، مجالسة صاحب البدعة مرض. الله المستعان. أكون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يمكن ما شافك دكتور ولا شافك من يعني علماء الأزهر واحتقرك. الله المستعان. يقول أوصانا مشايخنا ألا نتبع بنيات الطريق، فما هي بنيات الطريق؟ وراك ما سألت مشايخك. رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا عن اليمين والشمال وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، هذه بنيات الطريق. وأما الطريق المستقيم فهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم في كل ركعة في الفاتحة. أي نعم. أما بنيات الطريق فهي الطرق، إما طرق يعني التقصير أو طرق الغلو أو طرق التقصير، إما طرق المغضوب عليهم أو طرق الضالين، إما طرق الذين عندهم علم ولكنهم لا يعملون به، وإما طرق الذين عندهم عبادة وزهد وتصوف لكن على غير علم على غير سنة. هذه بنيات الطريق يا أخي. نعم، بنيات الطريق يعني تشبه الطريق ولا منبثقة من الطريق لكنها ليست طريقا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول أنا أعمل مع كفار في شركة واحدة في بلد مسلم، هل يجوز أن ألقي عليهم السلام؟ وكيف لي أن أتعامل معهم عند ملاقاتهم؟ إذا سلموا عليك رد عليهم السلام، إذا سلموا عليك رد عليهم السلام، ولكن لا تبدأهم بالسلام. يمكن أن تقول صباح الخير أو يعني كلمة مما اعتادوها، لكن هم ليسوا يعني أن بأرضهم السلام، لا تبدأهم بالسلام. لكن لو قالوا السلام عليكم فرد عليهم السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. فإذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. أي نعم. ولا على كل حال تبدأ بحاجة أو تبدأ يعني أي نعم، لكن تنوي بهذا أيضا تأليفه حتى يكون سبب في دعوته إلى الإسلام. لا يفهم عنك أنك جلف بسبب الإسلام، بسبب أنك متدين أصبحت جلفا. هو لا يريد دينك ما دام يتصور أن دينك أملى عليك الجلافة. أي نعم. لكن حاول أن تبين له أن الإسلام سمح وصاحبه سمح. أي نعم، ليكون طريق للدعوة. والله المستعان. ما أدري، الأسئلة كثرت. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول أنا معتمر من قبل وهذه العمرة أريد أن أعتمر على والدتي. قل عن والدتي، مش تعتمر على والدتك، علما بأنها متوفاة وغير معتمرة، فهل يجوز ذلك؟ يعني في سفرة واحدة، في سفرة واحدة لا تكرر عمرتين، تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ليس مشروعا. هي نفس الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يتحاكم للمحاكم الوضعية فيما لا يخالف شرع الله؟ الذي لا يخالف شرع الله لا بأس به. يعني إذا كنت نعم تتحاكم إلى أنظمة لا تخالف شرع الله، يعني لا بأس أن تأخذ حقك بمثل هذا الطريق. لكن إذا كانت الأنظمة تحق الباطل وتبطل الحق لا تتحاكم إليها. إذا كانت تحق الباطل الله